بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما كان جواب قومه الا قالوا احيوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يظهرون فانجيناه واهله الى ما قدمناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فجاء امطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم آثم في تشرها أي دار مع الله فالقوم يعدلون. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم آثم في تشرها أي دار مع الله فالقوم يعدلون. أي دار مع الله أيلاه مع الله بل قوم يعدلون. أما جعل البقرة وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أيلاه مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما جعل البقرة وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أيلاه مع الله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويحسب السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أيلاه مع الله قليلا ما تذكرون. أما يجيب المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويحسب السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أيلاه مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح رسلا بين يدي رحمته أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح رسلا بين يدي رحمته أيلاه مع الله أيلاه مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبلغ خلقه ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أما يبلغ خلقه ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أيلاه مع الله ولا أتوب عينكم إن كنتم صادقين أيلاه مع الله أيلاه مع الله ولا أتوب عينكم إن كنتم صادقين. قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولا يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها يعمون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها يعمون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها يعمون. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون فقالوا إن هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحنانوا ولا تكن في ضيق مما يكون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون وجهكم بعض الذي تستهدون. فإن ربك لذو فضل على الناس فإن ربك لذو فضل على الناس فإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يكون. وإن ربك يعلم ما تبدي صدورهم وما يعلنون وإن ربك يعلم ما تبدي صدورهم وما يعلنون. وما من غاية في السماء وما إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إذا كان الحق مبين فتوكل على الله فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق مبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بآلهم من ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا قاتل عليهم أخذنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي وأنتم تكذبون يا إما أما لا كنتم تعملون. وقال عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا الناس أن الليل يسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا الناس أن الليل يسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور يفزع من السماوات والأرض في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخلين. ويوم ينفخ في الصور يفزع من السماوات والأرض في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها سامية وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أسهل كل شيء إنه خبير بما تفعلون. صنع الله الذي أسهل كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بحسنة فله خير منها وهم مثل يومئذ آمنون. من جاء بحسنة بلاؤك يومها قومي فلا يومئذ آمنون ولا بحزن بلاؤك يومها قومي فلا يومئذ آمنون ولا دارس لأنكم بكلهم في النار هم تسرى إلا ما كنتم تفعلون إنما أولت أن أقول رب العالمين ذل الذي حرمها وله كل شيء وأولت أن أقول المسلمين وأن أتلو القرآن إنما أولت أن أقول رب العالمين ذل الذي حرمها وله كل شيء وأولت أن أقول المسلمين وأن أتلو القرآن فمن يهتدى فإن الله يهدي نفسه ومن يهتدى فإن الله يهدي نفسه ومن ضل فإنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى على الحق لقومه يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان للمفسدين ويريد أنهن على الذين يستضعفوا في الأرض ونريد أنهن على الذين يستضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريد أنهم يسمعوا هذا ويرجو لهم منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أرضعيه فإذا خفت عليه فأخي اسلم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه يجعل إلوه المرسلين فالتقروا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان رجلوا له ما كانوا خاطئين وقالت ما فرعون قرة عين لي ولك على السلوح عسى أن يفعل انتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأعطى فرعون من موسى فارقا إن كانت تبيه ولا أربطنا على قلبها لنكون من المؤمنين فقال في أخيه قصيه وربي عازم بي وهم لا يشعرون فحرنا عليها يا أمي قبل وقالت أدلكم على أهل بيتي يدخلونه لكم وهم له نافعون قردناه إلى أمه قردناه إلى أمه في تقرى إلها ولا تحدنا ويقلوا أنه الله يحطه ولا أبدنا كرونا يعلمون قردناه إلى أمه في تقرى إلها ولا تحدنا ويقلوا أنه الله يحطه ولا أبدنا كرونا يعلمون ولما فرغا جده سواء آتنا حكمه وعلمه وكذلك نزل المحسنين ولما فرغا جده سواء آتنا حكمه وعلمه وكذلك نزل المحسنين ولقد من يدعى على حيث فأتي من أهلها فولد فيها رجلين خدلان فولد فيها رجلين خدلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكله موسى وقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربنا العبد علي فلن أكون ظاهرا يوهمين فأطلع في من يبقى خائفا يترتب فإذا الذي استصره بنفسه يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أرى لقي ارتفع بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قد دافا بنفس إن تريد إلا أن تكون من بارك الأرض ولا تريد أن تكون من المصلحين قد أرسل من يقتل بنفس إسحاق قال يا موسى إنما لا يأتي ولك ليقتلوك فخرج لك من الناصحين فخر منها خائفا يترقب قال رب نجني من قوم ظالمين ولما قبل ثلاث قرى مدينه قال عسى ربي ان يهدني سواء السبيل ولما وعد ما مدينه ولنا لي امه من الناس يقولها وجد من دونهم ما في سدودان قال ما خوفها قال لا نصيح حتى يصير بها وابونا فقه كبير فسقى لهما ثم لولا الى ظل فقال رب اني لما اذن فهي من خير فقير فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على الحياء قالت إن أبي يدعوك أن يجزيك ما بقي لنا فلما جاء وقف عليه قال لا تخف قال لا تخف نجد من قوم الظالمين قال إحداهما يا أبي فاجر إن قيام الرسالة طويل أمين قال إني أريد أن أركعك أحد الذي جهازني على أن تغرمني ثماني أحيز فإن أتمنت عشرا فمن عندك فما أريد أن أتقال عليك تسجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك مني ومنك أيما نزلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وفيك فلما قضى موسى نزل وكان بئره آنس من ثاني بطور نارا قال إحرين كتروا إني آنس نارا لعلي آتيكم من آل خوالي وفي وسيم من النار لعلكم تصلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوهاب لمن في قلبي مبارك من سلاة أي موسى إني أنا الله رب العالمين فلما أتاها نودي من شاطئ الوهاب لمن في قلبي مبارك من سلاة هيا يا موسى إني أنا الله رب العالمين ولك عطاك نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى نرد يا موسى فما رأى تزلك نازال ولا مدير وليعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أشك لك به كثر من ضرار ليس وضريك لنا عكا يضعب فلائك الرهانان لربك إلا في عمر ولئه إنه كانوا قوم فاسقين قال قال رب إني قلت من وصفاته ويقتلون فأخي هارون وصامني لسانا فأخذوا ما إلا يصدقني إني أخاف ويكذبون قال قال سأشد حولك بأخيك ونحل لكما سلطانا قال سأشد حولك بأخيك ونحل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم يشاء الجلام من به وانتكم له عالم الزاد إنه لا يسعر الظالمون وقال شعروا يا أيها من أوما أعلم لكم ميتان غيري فوقي بي يا هاما معاصرين فجعل لي صحلا لي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين واستقرار وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إننا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عذاب الظالمين لأنهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأبعناه في هذه الدنيا لنا ويوم القيامة هم المقبوحين ولقد آتنا موسى كتابا من بعد ما أهلكونا الأولى وصائر للناس يولى ورحمة لأنه يتذكرون ولقد آتنا موسى كتابا من بعد ما أهلكونا الأولى بصائر للناس يولى ورحمة لأنه يتذكرون وما كنت بجانب الغبي قضينا إلى موسى وما كنت من الشاهدين ولكننا آجنا قرون فضبا ولا عليهم الأمر وما كنت تاوية فيه أي مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب يطوري إذن أدنا ولكن حسن من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لأنهم يذكرون ولكن حسن من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لأنهم يذكرون ولكن حسن من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لأنهم يذكرون فلولا أعطوا فيها مفية إلى أقدارهم فيقولوا ربنا لولا أعطوك إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أعطوك إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء محكم بنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو ذكروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحرا يتظاهرا فقالوا إنا لكل كافرون وقالوا إنا لكل كافرون فأتوا بكتاب من بالله وإلههما أتبع من كل صادقين فإن يستجيبوا لك فلما يتبعون أهواءهم وما ظلوا لما يتبع أهواءه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وما ظلوا لما يتبع أهواءه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين